أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد مش واخد باله خالص. لا مش واخد باله. لا والله. خلاص. الرسالة وصلت. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. يا ابني متمكن. الله أكبر. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صلى عليه. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبالحق أنزلناه مبشرا ونذيرا. عليك عليك ابو علي عليك النعيم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. يخرون إلى الأذقان سجدا إذا يتلى عليهم يخرون إلى الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ويخرون للأذقان يبكون. كمان يا شيخ. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك. أيوه صلى عليه. ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وابتغ بين ذلك سبيلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك حسن عليك ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولا تجهر بصلاتك ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وابتغ بين ذلك سبيلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الله يبارك لك يا قارئ عصرك وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الله يبارك فيك. في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبير. الله. تذكرش اللي جاي في الليل. اوعى تذكر ليه؟ انت حر. نعم. نعم. مع بعض ناس نجحنا وين؟ بارك فيك. الصلاة معاك يا رب. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. محمود علي حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما الحق. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. سلم يا رب. سلم يا رب. عسى الابيض من اول اكبر. نعم. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا يا رب. الحق وما أدراك ما الحق. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. الله يا ابو علي الله يزيدك من نعيم الله يزيدك من نعيم شوف يا خي شو التعبير الجميل ياتي النبي عشان خاطري كمان مره عشان خاطر قول الكلمه حسيت تجلي والله بعض دي تجلي جامد قوي يا نجحه يا غالي صل على النبي الله يرحم اللي علمك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق زين الذهبي ولا أضك من زين الذهبي ضيفت عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال سبع ليال وثمانية أيام حسوما سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأن فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية

ناس كبير يقول لك عاوز يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابي يا أستاذ محمود سيدي يا سيدي فأما من أوتي كتابه اقرأوا كتابي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابي فأما من إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا كلوا واشربوا كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية في جنة عالية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها ثانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية الله يفتح عليك. اشكر الله. صدق الله العظيم. الفاتحة. حرامي.